وآله وصحبه واهتدى بهداه ومعه، فإن الدروس والعبرة من قصة نبي الله يوسف عليه السلام كثيرة، وكثرتها تعجز الإنسان عن أن يعدها أو أن يحصيها، ولكن نأخذ شيئا مما تيسر من الفوائد فيما قرأنا من آيات هذه السورة الكريمة. فأقول لله التوفيق، إن قصص القرآن كما وصفه الله تبارك وتعالى أحسن القصص، فإنه لا يعتمد على خيال ولا يعتمد على صناعة عقل بشري لأحداث لا أساس لها في الواقع، ولكن الله تبارك وتعالى يحكي لنا ما كان، وقوله الحق وقوله الصدق سبحانه وتعالى. ولهذا تميز قصص القرآن بأنه أحسن القصص من هذه الأمور، أنه خبر صادق، أنه توصيف الواقع، أنه جاءنا عن الله تبارك وتعالى، ولم يتصرف فيه من بلغنا إياه عن رب العزة نحن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ولا جبريل مبلغه عليه الصلاة والسلام. ثم إن هذه القصة العظيمة أشارت إلى قضية الرؤية، والرؤية هي التي يراها الإنسان في منامه أو ترى له، وتطلق الرؤيا على ما يرى الإنسان من صالح أمره أو أمر غيره. فإذا رأى الإنسان شيئا لا صلاح فيه أو لا فلاح لصاحبه، وإذا انزعج الإنسان من ذلك فليست هذه الرؤيا وإنما هي الحلم. والرؤيا من الله والحلم من الشيطان. وإذا أردت أن تفرق بينهما فانظر في حال نفسك. كثير من الناس تشغله منامات، وعاوز كل ما يناموا يستيقظ يريد معبره، ولكن عاوز حتى أبص عليه يقول إلى العمليه. هذا قصه نفسك كثير، ولكن خذ هذه الخطوط العريضه واعرضها على نفسك، ويعني مش هقدر افسر لنفسك، ولكن على الاقل ستستطيع باذن الله عز وجل ان تعرف اين انت من هذه الهوى او من تلك الاحلام. اولا انظر في حال نفسك مع الله تبارك وتعالى، انظر في توحيدك، انظر في صلاتك، انظر في علاقتك بالناس وبخاصه بذوي قرباك وذوي رحمك. ثم انظر في حالك عند نومك، هل نمت على ذكر لله عز وجل؟ هل نمت على وضوء كما سن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اذا كنت على ما يرام في هذه الامور فانما تراه رؤى باذن الله عز وجل، والرؤيا كما قلنا من الله. واذا كانت الاخرى فالاخرى يعني من الشيطان، والشيطان يريد ان يحزن ابن ادم في نومه بما يراه، ثم يشغله به ما في يقظته فيظل حزينا كئيبا بما راه. فاتبع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوي علاقتك بالله تبارك وتعالى، ثم ابشر بكل خير باذن الله عز وجل. وقد يرى الانسان ما يرى ويقوم في ذلك رسائل من الله تبارك وتعالى له ان ينتبه وان يعالج خللا في نفسه وتقصيرا فيما بينه وبين ربه، او فيما بينه وبين ذوي الحقوق عليه من اخوانه المسلمين، لا سيما ذوي رحمه وذوي القربى. فاذا كان الانسان كما قلنا على ما يراه وراء الرؤيا، فان استبشر بها فلا يحدث بها الا الصالحين ممن يحب. يحدث بها الصالحين، احبابه الصالحين. لانهم ان لم يبشروه بخير فعلى الاقل لن يحسبوه على ما راى. فان الرؤيا مما يجري فيه الحسد. ثم ولهذا يقول عليه السلام قال ليوسف لما قص عليه الرؤى، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ثم كأن يعقوب عليه السلام بين ليوسف أن إخوته ليسوا من السوء على ما يمكن أن يفهم من كلامه. يعني يوسف أنت من أم وهم من أمهات الأخريات، وهكذا أبناء العلات، إنما أنت وإخوتك أبناء نبي الله يعقوب، وإخوتك فروع طيبة لأصل طيب، ولكن قد يقبل الشيطان في نفوسهم شيئا نحوك. ولذلك كان الله يحضرهم إن سمعوك أو قصصت عليهم تراقع ما لا تحب، فهذا من تصرف الشيطان معهم، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وهكذا ينبغي أن يكون دور الأب في نفسه وتفريقه وتقريبه عفوا وتقريبه بين وجهات النظر بين أبنائه. ثم إذا رأى الإنسان ما يحب فليحمد الله تبارك وتعالى، وإذا رأى الإنسان عكس ذلك فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أن يتحول عن الجنب الذي كان عليه، وأن يدخل عن يساره ثلاثة لهواء بالأليس، وأن يتعوذ بالله من الشيطان، وأن لا يحدث بها أحدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لا تضره، ولكن قد تكون فيها كما قلنا رسائل من الله عز وجل، أن ينتهي الإنسان ليصلح ما بينه وبين ربه، أو ليصلح ما بينه وبين الناس، ليؤدي الحقوق إلى ذويها وأصحابها. هكذا ينبغي أن يكون تعامل الإنسان مع ما يرى، مش كل رؤية وكل ما تراه حلما كان أم رؤيا تحتاج إلى أن يفسر، ويقول لك لا تشعر نفسك كثيرا، ولكن قوي صلتك بالله تبارك وتعالى، يحفظك الله تبارك وتعالى من شر كل ذي شر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا بعينه التي لا تنام وبرؤمه الذي لا يضاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.